حبايبي يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل الطيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحمي الهم بدالي زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم بدالي انا موت سهري وتبات تفكري انا موت سهري وتبات تفكري وتصحي من الاذان وتيجي تشقري الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة لو عشت طول عمري أوفي جمالي الغالي عليا أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوفي جمالي الغالي عليا أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية نور عيني وموجتي وحياتي ودنيتي نور عيني وموجتي وحياتي ودنيتي لو ترديتي باليهم دول هم هديتي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة